الحمد لله حمدا مضاعفا الشكر والثناء والتمجيد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ما قامت بربها الاشياء وسبحت بحمده الارض والسماء. الله اكبر. ما بقي العالم اجمع محكوما باسمائه الحسنى وصفاته العلى. فما من شيء الا وهو خالقه وما من امر الا وهو مدبره ولا من خير الا وهو سائقه ولا من فضل الا وهو رازقه ولا من نور الا وهو مشرقه. سبحانك ربنا ولك الحمد كما تحب وترضى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. سبحانك ربنا انت التواب. سبقت رحمتك غضبك وانت الودود. لا تكسر خاطرا لامرئ وقف ببابك ولاذ بجنابك. وانت القدير لا يعجزك شيء في السماوات ولا في الارض. وانت الغني لا تنشد خزائنك. وانت الواسع الملكوت الرحب جزء من خلقك الفخم الضخم. سبحانك ما نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الله اكبر. ما بقيت الادله تتجدد على مر الزمن شاهده بان القران حق وان محمدا حق وان الاسلام العظيم حق. لقد قلت وانت المصدوق الصادق. تنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. وتمر القرون بعد القرون والعصور بعد العصور لتشهد الناس على انه ليس بعد التوحيد عقيدة ولا بعد الاسلام شريعة ولا بعد محمد النبوة ولا بعد هديه الهدى ولا بعد البصائر التي انارت العالمين شيء يستميع به العالمون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وان ضاق بالتكبير من ضاق من اهل الالحاد والظلمه ولكننا نكبر ربنا ونحمده ولو كره الكافرون. سوف نعبد الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ان هناك اناسا احبوا شركهم واستلذوا ضلالهم. وكما قال ربنا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحب لهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. بهذا الحب الاشد سوف يهزم الحق الباطل وسوف يمضي على طريقه المستقيم فلا ينتهي له نشاط دون الجنة التي عرضها السماوات والارض. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد ان محمدا رسول الله خيرته من خلقه قمة العباد الانسان الاول في الوجود فرسا واجداما وكرما واعزازا لامن ربه وتمسكا به حتى اتاه اليقين. نعم هو الاول الذي اجرى الله على لسانه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. انه المسلم الاول الذي تبقى هدايته في ارض الله الى ان يرث الله الارض ومن عليها لا يذهب فيها الا هالك ولا يزيغ عن دربها الا زائر. صلوات الله وسلامه على نبيه المصطفى ونحن على هذه الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة باقون ابدا عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اما بعد فان الاعياد في الاسلام ليست اسواق طعام وشراب وليست ميادين لهو ولعب ان الاعياد في حضارتنا ارتبطت بذكريات عزيزه وقيم غاليه. العيد الاول ارتبط بالشهر الذي يصوم الناس فيه ونزل القران فيه والعيد الكبير ارتبط باكتمال الوحي في الاعم الاغلب ارتبط باكتمال الدين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ربما يكون اكتمال الدين على ظاهره تمام القران الكريم هو هذا صحيح فان القران ظل ينزل به الوحي المبارك نحو ربع قرن وانتهى مع اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ان كان اهل الحديث يرون ان سوره النصر نزلت بعد ذلك وان تنعى النبي عليه الصلاه والسلام اجلا وان اخر ايه نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لكن اكتمال الدين تم مع هذا العيد الكبير لكن الامر الذي ينبغي ان يعرفه المسلمون ان اكتمال الدين نظريا صاحبه اكتمال البيئة التي تصدره لأرجاء العالم، نرجو الأمة التي حملت رسالته. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك جزيرة العرب إلا بعد أن ربى جيلا من الخلق هو أزكى ما عرفت أقطار الشرق والغرب، أنقى الناس الضمائر وأصحهم عقولا. هذا النبي الكريم ربى الجيل الذي حمل الرسالة بعده للعالمين، وكان بتضحيته وإخلاصه ونشاطه وشجاعته هو الذي نقل الإسلام من جزيرة العرب لكي يستقر في القارات الخمس، ولا يزال الإسلام ينطلق مادة وعددا إلى الآن. ومع المحاولات الرهيبة لوقف المد الإسلامي، فإن الإحصاءات الصحيحة التي نذكرها مراغمين بها مجوري الإحصاءات أن عدد المسلمين الآن ربع سكان الكرة الأرضية، ففي كل 4 أشخاص يسكنون هذه الكرة رجل ينتمي إلى الإسلام. لكن هذا الانتماء يحتاج إلى شيء من المراجعة والتصحيح، وهذا عملنا الذي نحب أن نتعارف عليه وأن نتعاون فيه وأن نتجمع لنبلغ أهدافه ونصل إلى نهاياته. المسلمون كفر، ولكن هذه الفترة فيها علل. يشير العيد الذي نحتفل به الآن إلى خلق بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة، بل خلق كان لا بد منه لتكوين كل جماعة وتصحيح كل نهضة وإنجاح كل حركة. هذا الخلق هو الصبر مع شدة الابتلاء. إن طبيعة الحياة التي نحياها أنها امتحان، هي اختبار مزعج. موجع قد يكون اختبارا بالبأساء، هذا نهج اقتصادية، وقد يكون اختبارا بالضراء، وقد يكون اختبارا بالناس. يختبر الإنسان بأخيه الإنسان، يختبر الحاكم بالشعب والشعب بالحاكم. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكان ربك بصيرا. إن هذا الاختبار يجب أن ينجح فيه أهل الإسلام. إننا نعرف الناس أن هذا الاختبار أولا لا بد منه لدعم البطولات وإنشاء البطولات، فإن مواطن الراحة لا تصنع رجولا، والرخاء الموصول لا يكون معدنا جلدا، بل لا بد من الاختبارات. هذا كلام نقوله نحن؟ لا، بل لقد قاله زعماء العالم الذين ليسوا على ديننا. واحسب لرجل من رؤساء الولايات المتحدة كلمة له: لا تسأل الله ان يخفف حملك، ولكن اسأل الله ان يقوي ظهرك. ان خفة الحمل كانوا الاطفال، كان العيال، اما الذي ينهض بالاحمال الثقال ويتحمل الاعباء الشداد فهم الرجال. وعندما تغلب فظائع الناس في حب الراحة والاستجمام يجيء الوحي الأعلى لينبههم إلى الحقيقة التي يريدون تجاوزها والبعد عنها. فيقول الله تعالى للمسلمين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وهذا الاختبار ليس اختبارا سهلا، إنه يظل مراحل من المكان والزمان، مراحل يسلم بعضها إلى البعض الآخر حتى تكاد الأرواح تذهب. يضرب القرآن المثل لذلك في أماكن كثيرة، في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل، ولا نعرج عليها لأنكم تحفظونها، وفي قصة بني إسرائيل عندما طاردهم فرعون وخرج بقومه وراءهم وهم هاربون من ظله. كان بني إسرائيل يشعرون أنه إذا أدركهم فرعون هلكوا، وكان مكره بهم شديدا ومكانه لعينا، ولكن فرعون بجيشه ظل يتعقب بني إسرائيل الهاربين حتى كاد يلحق به، وشعر بني إسرائيل بهذا، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كان إيمانه بالله لا يغادره لحظة، كان يأوي إلى ركن شديد ويشك أن الله لم يخذله ولم يسلمه لعدوه، ولو اقترب العدو منه كيد شد. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأجلسنا ثم الآخرين. وانتهت قصة البطش وأسطورة الألوهية الكاذبة، وكم حكت الأرض من مصارع على الظلمة، وكم سجل التاريخ من مآس لمن غالبوا الله فغلبهم وقاوموه فهزمهم. وانتهى الامر الى من قال عن نفسه: الا الى الله تصير الامه. لقد كون النبي عليه الصلاه والسلام جيشا من المسلمين الاولين، كان رجالا ونساء، بنين وبنات، مؤمنين بربهم ايمانا حسنا، واثقين منه ثقه بالغه، ولذلك انتصروا وفرضوا انفسهم على العالمين. كانوا قبل الاسلام العالم الثالث بتعبير عصرنا، وبعد الاسلام اصبحت الامه الاسلاميه هي العالم الاول. وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هنا نتساءل: كم من الزمن يحتاج إليه هذا التغير أو هذا التحويل؟ يجب أن نعلم أن الزمن جزء من العلاج، وأن من المستحيل أن تبلغ هناك بين عشية وضحاها إذا كان قدر الله ان هذه الاماني لا تتحقق الا خلال السنين الطوال. اختلف العلماء الاجتماع، قال بعضهم يمكن ان تتكون امه كامله خلال 40 سنة او 70 سنة، ولعلهم نظروا في هذا الى ما حكاه القران الكريم عن بني اسرائيل. ولذلك عندما قال لهم موسى بعد ان تركوا مصر يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، رفض. لماذا؟ لا نستطيع. لماذا؟ ان فيها قوما جبارين لابد ان تقاوميهم وان تنتصر عليهم. لا، نحن لا نستطيع، لن ندخلها ابدا ما دام فيها. اذا انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. فشكى موسى الى ربه، قال رب اني لا املك الا نفسي واخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. قال العلماء خلال 40 سنة هلكت الاجيال الجبانه وذهب الخانعون الذين يستحبون الذل ويرتضون الدميه. ذهب هؤلاء ونشطت اجيال اخرى. قادها يوسف بعد 40 سنة لكي تدخل الارض المقدسه. قال هؤلاء 40 سنة يمكن ان تكون فترة تغيير لتحول المجتمع من الفوضى الى النظام ومن الفرقة الى الوحدة الى غير ذلك. لكن المعروف ان نبينا عليه الصلاة والسلام كون الامة التي هي خير امة اخرجت الناس كونها خلال 23 سنة، نصف 40 تقريبا. قالوا لكن هذه امكانات محمد وقدرة رجل خارق في مواهبه، انسان اوتي من طيبة النفس ونقاء القلب وذكاء العقل ونور البصيرة ما سكبه في نفوس من حوله من اصحابه، فإذاهم يتحولون الى فرسان النهار رهبان الليل، وإذاهم يتحولون الى خلق اخر. لعلماء الاجتماع كمان، والحقيقة ان الزمن الذي تتكون فيه الامة انما يرجع طولا وقصرا الى مقدار الجهد الذي تبذله هذه الامة شعبا وحكومة كي تنتقل من الظلمات الى النور. ان الشعب هو الحكومة والحكومة هي الشعب، اننا لا نريد ان نفرق بين الجسم والروح، انما نريد ان نقول للناس يوم يحرق كل امرئ ما عليه بامان ويؤديه بثقه وقدره فانه يصل الى غايته، وهو الذي يحدد الوقت بنشاطه او زكاته. كيف؟ الجواب ان الامم لا تخلق بالاوهام، ان الامم لا تخلق بالخيال، ان الامم لا تخلق بالاكاذيب. اذا اردت ان تبني قصرا نفيذا فارغا فانك تاتي بالحديد، بالاحجار، بأقوى ما في الأرض من مواد حتى تبني قصرا. كذلك الأمم إنما تبنى بالأخلاق، وفي بيئتنا لا أخلاق دون عقيدة. فيوم يتوافق الشعب والحكومة معا على أن العقيدة والأخلاق والقيم الرفيعة والتقاليد الراشدة هي سرايير الحياة في كيان جسم يريد أن ينطلق، فإننا واصلون إلى غايتنا في أقرب وقت. لكن الإيمان فيما أرى تحول إلى كلام. الإيمان فيما يعرفه سلفنا الصالح أخلاق أساسها بالنسبة إلى الله، أساسها الصبر والشكر، التوكل، حب الخلق، الرجاء، الورع، التوبة. مراحل تجعل اختلاف الناس بربهم نابضة بالقوة، وليس حرق السبح عديل الحياة جسد تكون العبد. هذه أخلاق المؤمنين مع الله، فهم قانتون مخبتون خاشعون تائبون. هكذا كان سلفنا حكومة وشعبا موصولا بالله. يقول علماء الحديث كان عمر بتعبير عصرنا في مكتبه في منى ايام الحج كان يكبر في مكتبه، فيكبر اهل الديوان، فاذا سمع اهل الحي تكبير الديوان كبر الحي، فاذا سمع اهل الموقف في منى تكبير الحي كبر اهل الموقف كله. فاذا انت امام دولة وامة تتعاون كلها على ان الكبرياء لله والعظمة لله والركوع والسجود لله والاخبات والتوكل على الله والاستنجاد والاستلهام من الله، ان امتنا امة التوحيد، وهذا التوحيد يجعلها تحسن العبادة وتنصب أن يكون في الأرض كهنوت أو جبروت أو ملكوت لغير الواحد القهار، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم هناك بعد ذلك الأخلاق بين الناس بعضهم والبعض الآخر، هذه الأخلاق التي عدها صاحب السنة المشرفة أركان الإيمان وعد انعدامها أركان النفاق. أرجع لمن كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهم كانت في حصنة من خصال النساء حتى يدعها إذا حدث كذب، وإذا وعد أهلك، وإذا سمن خان، وإذا عاهد غدر، وتأمل خامسة الأخيرة، وإذا خاصم فجر. الحضور في الخصومة خفة في النفس ودناءة في الصداع. الفجور في الحكومة بهذه العقائد والأخلاق، ثم بالأمانة في كل منصب يتولاه الإنسان. ولنتذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يلي أمر عشرة، حتى لو كان رئيس على عشرة نفر، ما من احد يلي امر عشره من الناس الا جاء يوم القيامه مغلولة يداه الى عنقه. فكه عدله او اوزقه دوره. وجاء في السنة ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدس امة لا يقضى فيها بالحق ولا يأخذ الضعيف فيها حقه من القوي غير المتعتع. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الله اكبر ما انشئت الحياة ويحيي الموات. الله اكبر ما دار في فضائه فلك وما سبح بمجد الله ملك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق. ايها الاخوه الذين ناوردك اساسه كتاب كريم وسنه مطهره. وحقيقة أني رأيت أمتنا وأنا أطوف في العالم قريبه وبعيده رأيت أمتنا محبة لدينها حريصة عليه. واستيقنت من أن الصحوة الإسلامية حق. أحسست بذلك وأنا على شواطئ الأطلس وانا عند شواطئ الهندي في باكستان وكذلك. وكنت احس هذا المعنى وانا اعانق قائد جيش الاخوه المسلمين في مور فاشا جدر من جناح في الدين الذين يستنيتون لعمل دوله اسلاميه تحمي بيضتهم وتطيل حقوقهم وتمنع طغيان الطاغي الذي نال كثيرا منهم. وقوة الاسلام رحبه لا تعرف لا قدرا ولا حدا. كان للسيد محمد رشيد رضا اما لانها تشبه المصريين في تلمسهم من نفسه عندما ترى ابنها يستيقظ صباحا وهو منقبض او مكتئب تقول له: ما لك حزينا؟ امات مسلم في الصين فانت حزين من اجل ذلك؟ هو الرجل كان يحمل امام المسلمين حيث كان. وتلك طبيعة الإسلام. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه لا يظلمه ولا يسلمه. هذه طبيعة الإسلام. ووجدت أن هذه النهضة أو الصحوة تمضي في طريقها بضعف شديد. لقد بدأت بقوة. فما الذي حدث؟ انها موجودة كما قلت لم تختفي ولم تختفي ابدا. لماذا؟ لان الذي قال: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون لا يحفظ الذكر حبرا على الورق لا يحفظ الذكر اصواتا مسجله وانما يحفظ الذكر بامم تعمل له. وتعمل به وتجاهد في سبيله. فنعلم ان الامه الاسلاميه قد تعتل، ولكن مهما فرحت بها العله فلن تموت، وتترزق الانفاح والدعاء والهدى الذين يمهدون لها الطريق ويصلون بها الى الغايه ان شاء الله. لكن هناك اشياء قليله اذكرها على عجل اعدها من اسباب بطء الحركه الاسلاميه او الصخره الاسلاميه في ايامها الاخيره. ان عددا كبيرا من المنتمين اليها كانت لهم اصوات اكثر من اللازم، كان لهم صياح لا يؤيده العقل. فما الذي حدث؟ شعر بهم خصومهم فضاعفوا الاستعداد لكبتهم، واعدوا قوى كثيره للنيل منهم. حرب خدعه. ماذا عليكم يا اصحاب الدعوه الاسلاميه والصحوه الاسلاميه لو نزتم بالصمت وكل شيء يدعو بالسلام؟ صابروا الايام، كافحوا الرغبه في الكلام. ماذا لو سكتتم؟ انا جئت من الجزائر وكان هناك شباب يدخل الدعوه في الصباح، وبعد يوم او يومين يجيئني وقد وضع خطه لاعلان الحرب على الاتحاد السوفيتي. اقول له اجعل الاسلام في بيتك اولا، ثم في حارتك، ثم في الشارع، ثم في البلد، ثم في الدوله، ثم فكر في ان تدعو الناس، ودليلك على صدقك حالتك الحسنة وإنتاجك الجدي. أراد أن يكابرني، قلت له ويحك إنكم لما كان المعمرون هنا كان الهكتار من الأرض مثل كالدليل تنتج 35 هكتارا، هو الآن ينتج 37. أين أنتم؟ إن وجهي يتوجع عندما أرى العمل كاملا يخرج من بيت من بين أصابع الكاتب، يخرج كاملا مجودا وجيها من بين أصابعه. فإذا خرج من بين أيديكم خرج ناقصا أو مشوها أو سيئ العرض، لماذا؟ نحن بهذا نسيء الى ديننا، نحن بهذا لا نحسن الى الكتاب الذي حرمنا الله به، الى السنه التي بنت اجيالا قبلنا. علامه السعاده اد نفسك بالايمان والاخلاق واطن غيرك، اجعل الشارع مسلما، اجعل البيت مسلما، انصح الحال. ان الجماهير في ارض الله كلها تعرف كيف تنصح حكامه، ليس هناك حاكم معصوم، ولكن هناك داعيه يكلف من ربه بان يحسن العرض ويحسن الكلام ويتلطف حتى مع الدعواء الالهيه لكي لا يكون لهم عند الله عذر. ايها الاخوه والابناء، ان هناك اقدارا مرسومه تسير بها الامم والشعوب، هناك قوانين كما تدركون في الطبيعه أن الأجسام الخفية مثلا وتؤكدون أن هناك علاقة بين الحجم وبين الجسم الذي يكبو أو يكتب كذلك هناك قوانين إلهية. تأمل في قوله تعالى عندما يحكي الصراع بين الظلمة والمظلومين من أهل الإيمان، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. هكذا إهلاك الظلم وأخذ الأرض منهم ليسكنها المؤمنون بعدهم يتم بالسهولة؟ لا. قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. هذا الوعد يتحقق لمن؟ لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. إننا بحاجة أمتنا وما أكثر الأعداء المشركين بها، وأعني بأمتنا الأمة الإسلامية، فكثرة فتواتي في أرض الإسلام جعلني لا أعرف بلدا محددا أفصل آلامه أو أجسم علمه أو أشخص ما يشكو منه، إنما أتحدث عن الأمة الإسلامية كلها. إن أمتنا بحاجة وهي تمد يدها لربها كي ينصرها أن تقيم أحكامه في البيت وفي الشارع وفي الدولة وفي الديوان وفي كل مكان. إننا مكلفون أن ننفذ أحكام الله في بيوتنا. حكم بما أنزل الله مطلوب من الشعب ومن الدولة. مطلوب من التاجر ألا يغش، ومطلوب من الدولة ألا تفضل حكما استعماريا مجلوبا مع الاستعمار على حكم نزل به كتاب الله وجاءت به سورة رسول الله. فما يستوي وحي من الله منزل وقافية في العالمين شروه، لكن العبء مقسم بعدالة. علي أن أحكم بما أنزل الله في بيتي، في دكاني، في عملي، في كل صلة بيني وبين أسراب الشعب، وعلى الحكومة نفس الواجب. والحكومة والشعب يتعاونان معا على أداء حق الله وعلى بلوغ الأمل الذي نفسه به من علة ونفسه به من قلة ونعتد به من ذلة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة، أتم الله عليكم النعمة وجعل سنتكم ميمونة، تبارك لكم في عيدكم، انصرفوا مأجورين دون تزاحم ولا صخب ولا ضجيج.